بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.